الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، وأنا معكم مع قصة عجيبة جدا من روائع القصص أسميتها محكمة سمرقند العجيبة، وألخصها ما تحدثنا به لمن لم يحضر معنا اللقاء الماضي. سمرقند بلد في أقصى الشرق في بلاد آسيا، فتحه المسلمون وسيطروا عليه وحكموه. كهنة المعبد الذين كانوا في غابة سمرقند استدعوا أحد أبطال سمرقند، فارس مغوار، كان قد باحتكاكه بالعرب الذين فتحوا هذه البلاد تعلم منهم شيئا من العربية، فاختاروه لشجاعته وللغته العربية، وأرسلوه في مهمة ليرفع شكوى من أهل سمرقند على الجيش الذي فتحهم. سمعوا أن يحكم المسلمين رجل عادل في دمشق، طبعا هذا في زمان الدولة الأموية في العالم، تسيطر على معظم العالم. فتحرك هذا الفارس وساء في قصة طويلة حتى وصل دمشق ودخل المسجد يظنه قصر الخليفة، فاحتك برجل من المسلمين فسأله هل هذا قصر الخليفة، فقال هذا المسجد، وبدأ يعلم الإسلام. قارن هذا الرجل الفارس بالكهنة الذين كانوا عندهم وبالآلهة التي صنعوها بأيديهم شكلها مخيف، بما شرحه له من أمر الله الواحد الرحيم الرحمن، وبدأ يشرح له صفات الله عز وجل، ثم حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقارن تعامل المسلمين وصلاتهم وعبادتهم مع دينهم. وسأله هذا العالم ما دينك؟ قال ما أدري. ما إلهك؟ قال الآلهة المخيفة. قال كيف تعبد آلهة لا تستطيع أن تضرك ولا تنفعك ولا تشفيك؟ في هذه القصة وفصلت لكم معها في دمشق، لما وصل إلى دمشق حصلت معه هذه القصة في المسجد الكبير في دمشق، فأسلم هذا الرجل، أسلم رسول سمرقند. صار رسول سمرقند مؤمنا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل العرب سادة الدنيا، كانوا من قبل في ضلال مبين كما كان أهل سمرقند في ضلال مبين. فالآن بدأ يقارن قومنا كانوا الآن مثل ما كان العرب، كيف غيرهم الإسلام؟ ثم شعر هذا الرجل رغم أنه أسلم أن هو أرسل في مهمة ورفع الظلم أمر مهم، فتذكر المهمة وقال حتى لو أسلمت يجب أن أكمل في المهمة التي جئت من أجلها، أن أرفع الظلم عن قومي. فسأل الرجل الذي علمه الإسلام دلني على قصر الخليفة، فقال الرجل له تعال أدلك على دار الخليفة. وإن كان هذا الوقت بعد الظهر، هذا الوقت ينفرد به لنفسه وعياله، ويعني يشتغل فيه، يعني هو أعطانا فترة الصباح وفترة من العصر إلى الليل بعد العشاء، فينفرد في آخر الليل وينفرد في وقت الظهر، بس يعالج شؤون نفسه وشؤون أهله. لكن أنت جئت من كل هذه البلاد، ما أظنه يردك. يقول: فتعجبت من جمال الدين، ثم تعجبت من أن هذا يثق أن الخليفة العظيم هذا الذي يدير كل الدنيا لن يردني في ساعة متفرغ فيها لأهله. وقارنت بين إمكانية الدخول على خليفة يهز الدنيا بالمقارنة مع الدخول على كهنة في غابة يتحكمون في شؤون أهل سمرقند. أين هذا الدين الواضح العظيم الذي يجعل كل واحد من أتباعه رجل دين عالم يعرف ويدعو إلى الدين، من تلك الديانة المجهولة الخفية التي يتعبد فيها أهل سمرقند؟ وبدأ وهو في هذه الأفكار يمشي وراء الرجل الذي علمه الإسلام، فخرج به هذا الرجل من المسجد من باب غير الباب الذي دخل منه، مسافة بسيطة، ثم أشار الرجل إلى باب من لوح خشب غير مصبوغ ولا منقوش، ودار يعني صغيرة قديمة ليس فيها أي زخارف ولا عليها أي حراسة واضحة. فأشار الرجل فقال: هذه دار الخليفة. ضحك السمرقندي، قال: هذه دار الخليفة؟ أنا الآن قد تضحك علي، أنا قبل أن أمر على المسجد مررت على قصور متتالية رأيت فيها البهاء والجلال والجمال والحسن والعظمة والفخامة والنقوش، كيف تكون هذه دار الخليفة؟ تستهزئ بي وتضحك بي؟ فيقول: فتركني وماذا؟ فتقدمت نحو الدار، وإذ رجل كبير في السن بيده طين يصلح به جدار المنزل، جدار المنزل مشقق وهو يصلحه ليس بالحجارة بالطين، يصلح به جدار المنزل. وإذ امرأة جالسة في صحن الدار تعجن والباب مفتوح. فضحكت، والله لعب بي هذا الرجل، فتركت الدار ولحقت بصاحبي الذي علمني الإسلام، فقلت له: علمتني الإسلام وتكذب، أليس عيبا عليك أن تفخر بي وتكذب علي؟ أسألك عن دار خليفة فترشدني إلى دار رجل يعمل بالطين طيان؟ فقال الرجل: من الطيان؟ قال: رأيت رجل خرج من باب من داخل الدار، فتح الباب فبيده إناء فيه طين، بدأ يصلح الباب ويصلح الدار، ورأيت امرأة جالسة تعجن، هذه دار خليفتكم؟ تضحك علي؟ فضحك الرجل، قال: يا رجل ويحك، والله ما ضحكت عليك ولا استهزأت بك، هذا والله أمير المؤمنين الذي يحكم الدنيا ليس فوقه أحد إلا الله، وهذه المرأة ألا تدري من هي؟ هذه زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هذه فاطمة بنت عبد الملك الخليفة من قبل، وأخت وليد الوليد بن عبد الملك الخليفة، وأخت سليمان الخليفة، وأخت فلان هشام ويزيد المرشحان للخلافة، هذه أمجد امرأة في العرب، سبعة من محارمها صاروا خلفاء. قال: هذه التي تعجن تعجن خبز ليس معها قدم، هذه زوجة خليفتكم؟ قال: نعم، خليفتنا هذا ليس كباقي الناس، هذا من نسل عمر بن الخطاب، هل تعرف من عمر؟ قال: لا. قال: خليفتنا الثاني بعد رسول الله، أخذ نفسه بالشدة وزهد في الدنيا وعدل بين الناس، فصار عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز من أحفاد عمر بن الخطاب من جهة أمه، فصار عمر بن عبد العزيز على نهج عمر بن الخطاب، فإن كنت جئت من سمرقند للقاء الخليفة فاذهب إليه واشتكي إليه ولا تخف يا رجل، والله ما هو بالملك المتكبر ولا الحاكم الجبار، بل هو عبد لله متواضع هين لين، إذا رأى الحق أمضاه ولا يقف أمامه شيء، وإذا غضب لله كانت العواصف والصواعق دون غضبه، الجيوش تتحرك بأمره، فلا تخشى من حديثه فهو يسمع لكل الناس. يقول أنا بهت، أنا سمعت بغرائب الدنيا وعجائبها لكن مثل هذا لم أسمع. معقول يكون هذا الذي يشتغل بالطين بيده وليس عليه حراسة، هذا هو خليفة المسلمين الذي يدير نصف الأرض، وزوجته التي هي بنت الخلفاء وزوجة خليفة تعجن الطحين والعجين بيدها؟ يقول فتركني الرجل وذهب. سمرقند ما هو مصدق، فبدأ يتقدم نحو دار الخليفة، يتعثر في مشيته، يقدم رجل ويؤخر رجل، في نفس حماس يريد أن يلتقي بهذا الرجل العجيب ويشتكي له أمر سمرقند، وفي نفس الوقت هو متشكك، معقول يكون في إنسان في الدنيا بهذه الصورة؟ هو يعرف ملوك بلده وقصور بلده، ورأى القصور التي في دمشق على الأقل يكون قصرا مثل قصور التجار الذين في دمشق، وتذكر أنه ما سمع بملك لا في سمرقند ولا في غيرها إلا وقصر محاط بالحراس وباب عليه الحجاب ولا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا بالوساطات، ويمر حتى يصل إليه على السيوف والرماح المسرعة، ويقارن هذا بدار أمامه وهذا رجل يشتغل بالطين يسمى أمير المؤمنين. هو يعرف أن السلاطين يحكمون بالهيبة وبالبطش والجبروت وإخافة الناس، أما سلطان يحكم بالعدل وبالحب فهو شيء لم يسمع به ولم يمر في خياله ولم يذكر له حتى في الأساطير. وتأكد لما بدأ يفكر، معقول لا يمكن، تأكد أن هذا الرجل الذي أسلم على يديه يضحك عليه ويسخر به، فرجع مرة أخرى إلى الرجل وأمسك، قال يا رجل لا تسخر بي، لا تضحك علي، أسألك بالله هل هذه الدار دار أميركم أمير المؤمنين جميعا في الأرض؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو هي دار أمير المؤمنين، هي دار الرجل الذي شريعته القرآن والذي أخضع كسرى وقيصر وفرعون وخاقان، كل هذه الملوك خضعت لسلطان المسلمين، هو يحكم المسلمين اليوم، كل الملوك لبسوا التيجان إلا هو، العرب لما حكموا اكتفوا بالعمامة ولم تغرهم الدنيا، هذه دار الرجل الذي جبيت إليه وجيء إليه بثمرات الأرض، هذا الرجل الذي يفيض الذهب كيلا يعطيه للفقراء بدون حساب من كثرة المال الذي بين يديه، هذا الرجل الذي أعطى الفقراء الجواهر وقسم بين المحتاجين الدرر وبقي هو وأسرته بغير شيء. قال لماذا يفعل هذا؟ لماذا يفعل إنسان بيده كل الجواهر والدرر يعطي الناس ويأخذ هو أيضا؟ قال لأن نفسه أكبر من الدنيا من ذهبها وجوهرها. هذا الرجل لما تأمل عظمة الجنة احتقر الدنيا، الدنيا وما مناعمها أمام جنة الخلد ونعيم الله المقيم، فلما فعل ذلك اعتزل الناس في داره، لكنه اعتزل ليس الاعتزال السلبي كما يعتزل العباد في الكهنة في المعابد أو في الصحاري أو في الغابات فتذكر قومه، وإنما اعتزل الدنيا وهو بين الناس، يأتي للناس في مسجدهم يصلي بهم يخطب بهم ولا يأخذ من دنياهم شيئا، زهد في الدنيا وهو بيده الدنيا، وهذا أعظم الزهد. الزهد الحقيقي ما هو إنسان فقير ما عنده شيء يقول أنا زاهد، ما هو زهد. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك ولا تدخل قلبك فتزهد فيها وتعطيها للناس ولا تفكر فيها، بيده النار ولا يحترق، هذا هو الزاهد الحقيقي. زاهد لكن في رأسه عقل حكيم، وفي صدره قلب بطل مجاهد، وفي لسانه علم وأدب، فيدير الدنيا بعقله وبحكمته بقضائه، وعنده أبطال حكماء يساعدونه في القضاء والمال والداخلية والخارجية والسلم والحرب، هو القائد وهو المفتي وهو المعلم وهو المربي. هذا عمر بن عبد العزيز لما حكم بالعدل، سنتين كان حكم عمر بن عبد العزيز، سنتين واربع شهور فقط، سبحان الله ساد الأمن، الثورات التي ثارت على بني أمية من الخوارج وغيرهم هدأت في زمانه لعدله، تصافى في زمانه الشيعي والخارجي والمصري واليماني والأسود والأحمر، حتى يعني قال الناس حتى اصطحب الذئب مع الخراف من شدة الأمان الذي عم الأرض. العدل، بالعدل يتم الأمن، هذا هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا الذي لما بويع بالخلافة مكرها، ما كان يدري أنه سيصير خليفة، فسماه الخليفة من قبله، قال هو الخليفة من بعدي. سليمان بن عبد الملك كتب وصية سرية وسلمها إلى وزيره رجاء بن حيوة، وكان الناس يتوقعون أنه سيسلم الحكم لابنه، فلما مات سليمان وقف رجاء بن حيوة الوزير العالم على المنبر، قال تبايعون للخليفة الذي سماه سليمان؟ قالوا نبايع. فالتفت إلى الجميع بما فيهم بني أمية، قال تبايعون لمن سماه سليمان؟ قالوا نبايع. الكل سلم يظنون أنها ستكون لابن الخليفة، فإذ سليمان سبحان الله قال قولة عجيبة، قال لا أأمرن بأمر ليس للشيطان فيه نصيب، اختار أفضل بني أمية أعبدهم وأعلمهم وأحكمهم عمر بن عبد العزيز، فقال الخلافة له، فقام الناس حتى أبناء سليمان فبايعوه على الخلافة. فلما انتهت البيعة جاءوا له بمراكب الخلافة، الخيول المزخرفة والبغال المحملة بأنواع السروج الذهبية والمرصعة بالجواهر، فقال مالي ولهذا، أبعدوها عني، قربوا لي بغلتي، بغلة فركبها، ثم أمر بكل هذا الموكب الذي جاء للخليفة أن يباع وثمنه يدخل في بيت مال المسلمين، فركب بغلته، ثم ذهب إلى جاءه صاحب الشرطة رئيس الشرطة ومعه الحربة يريد أن يحرسه، قال ابتعد عني، مالي ومالك؟ قال أحميك يا أمير المؤمنين، قال إنما أنا رجل من المسلمين وحياتي بيد الله، ورفض أي حراسة ومشى بين الناس راكبا على بغلته بلا موكب ولا حربة ولا راية ولا طبل. هذا الرجل الذي يحكم الأندلس ومراكش المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز ونجد واليمن وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وفارس وأرمينيا والأفغان وبخارى والسند وسمرقند وسمي سمي، بدأ يسمينا كل هذه يحكمها. مشى ومشى الناس بين يديه حتى دخل المنبر، فقام على المنبر فقال أيها الناس إني ابتليت بأمر الخلافة من غير رأي كان مني، ما حد شاورني ولا طلب، ما طلبته ولا مشورة من المسلمين، حكم المسلمين لازم شورى بينهم ما يصير يعني. صحيح سليمان بن عبد الملك اختار أفضل الناس، لكن الخلافة ليست بهذه الطريقة، الخلافة بالشورى وأمرهم شورى بينهم، فأمري وحكمي شن بغير شورى، فحكمي باطل، وخلعت بيعتي من أعناقكم فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس جميعا صيحة واحدة: والله لا نرضى غيرك. هذا عمر بن عبد العزيز سار إلى منطقة الخضراء. ما الخضراء؟ قصر، قصر لبني أمية يسمونه جنة الأرض، جمعوا فيه أنواع الطرائف والكنوز والعجائب، قصور كسرى وقيصر والإيوان وغمدان والخورنق والسدير، كلها تقل عنه شأنا. فأمر بالستائر الذهبية أن تنزل وتباع، والبسط والسجاد أن يباع، وبالكنوز أن تباع، ويدخل ذلك كله في بيت مال المسلمين. فعرف الناس أنه رجل صالح وأنه للملك أهلا، وظنوا أنه سيبقى في داره يكتب الأوامر وهو معتزل زاهد في الدنيا، لكن وجدوه يعيش بين الناس ويدير المال ويدير السياسة ويدير القضاء. هكذا كان عمر بن عبد العزيز، الرجل السمرقندي يسمح في إنسان في الدنيا بهذه الطريقة؟ هل يعقل هذا؟ ماذا حدث للرجل السمرقندي؟ وماذا حدث للظلم الذي وقع على أهل سمرقند؟ جاء يشتكيه؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر فيها القصص منها تفور.